يبدأ يعني، بعد ما أخوي يبدأ يعني، بعد ما قال أقول قولي هذا واستغفر الله في الخطبة الأولى استراح. يجوز للمصلي من المستمع الخطبة أن يتكلم بين الخطبتين؟ نعم. ما في مانع من الكلام إذا كان لا ينسحب إلى ما ضاع شروط الإمام في الخطبة الثانية.